كم في يومك من قرآن، كم لك من ورد عيون، قارن حالك بالقرآن وانظر حالك من دونه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أعظم العلوم القرآن الكريم، وأعظم ما يدرس ويدرس هو كتاب رب العالمين جل جلاله. وكل العلوم التي يدرسها الطلبة والتي يتدارسها طلبة العلم أصلها ومنبعها القرآن الكريم. لذلك هنالك مادة اسمها مادة علوم القرآن، علوم القرآن. هذه مادة، ماذا تتناول هذه المادة؟ ما معنى القرآن؟ حجية القرآن، نزول القرآن، جمع القرآن، الفرق بين القرآن والحديث القدسي، الناسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، ترتيب القرآن، أسماء السور، جمع القرآن، الوحي، كيفية نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كلها أبحاث تدور حول القرآن، مثل ما كنا بين المغرب والعشاء نتدارس أحكام تجويد القرآن، كذلك الآن نتدارس علوم القرآن، أي العلوم التي تحيط بالقرآن. وهذه المادة أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، كتب فيها العلماء الكثير من الكتب، ويعني من أراد أن يغوص فيها فقد يرجع إلى كتب مفصلة، منها مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان رحمه الله، منها كتاب علوم القرآن، الكتاب الجميل الرائع للدكتور نور الدين عتر من علماء الشام المباركين، منها من العلماء الحاليين المعاصرين كتاب اسمه المحرر في علوم القرآن للدكتور مساعد الطيار، ومنه يعني ومنها الكتاب المعروف والمشهور بين كثير من طلبة العلم، والكتاب الذي فصل فيه صاحبه الكثير من المسائل، وهو كتاب الزركشي رحمه الله، كتاب علوم القرآن للإمام الزركشي، كتاب البرهان، وغيره من الكتب المباركة التي كتبت في هذا المجال. لكن حقيقة أحببت أن أختار هذا المتن، وإن شاء الله الأسبوع القادم يكون مصور بين أيديكم. هذا المتن لأحد علماء هذا الزمان، جمع فيه كل هذه الكتب في بنود مختصرة، لأنه غالبا كتب العلوم القرآن، أقل كتاب رجعت إليه وجدت فيه أكثر من 300 صفحة، أقل كتاب، وهذا مفصل يعتبر لطلاب معهد شرعي، هذا مفصل. وأردت يعني أن نمر على مبادئ العلوم القرآن، أساسيات علوم القرآن، مفاتيح علوم القرآن. لذلك أحببت أن أضع بين أيديكم متنا مختصرا جامعا مهما فيه مفاتيح هذا العلم، من ضبطه استطاع بإذن الله جل جلاله أن ينتقل فيما بعد لمباحث وكتب أخرى إن شاء الله عز وجل. ما هي الأهداف التي يريدها الكاتب من هذا البحث؟ قال أن يتعرف المسلم على توثيق النص القرآني، لأنه يا أحبابنا نحن الآن في زمن الشبهات، وممكن أي واحد تلتقي فيه بحياتك، مدرستك، بجامعتك، بشغلك، يقول لك أنت شو عرفك أنه القرآن وصل لعندك من 1400 سنة هيك؟ بركي مغير، كيف ترد عليه؟ كيف ترد عليه؟ بترد طريقة علمية. لا أنا لا ما بدي رد، أنا عم بضرب مثال، عم بضرب مثال إنه هاي الأسئلة ممكن تنسأل لنا وما نعرف نرد عليها، كيف بدنا نرد على هاي الأسئلة؟ واحد، توثيق النص القرآني. 2، صحة نقله إلينا من غير تحريف ولا تبديل، تحريف ولا بحرف ولا بنقطة ولا بحركة ولا تبديل شيء، بتحدي قائم من 1400 سنة إلى اليوم، هذا ما سنمر عليه في هذا المبحث في هذا الباب. 2، أن يلم المسلم بكثير من المصطلحات المتداولة مما يتصل بالقرآن الكريم. شو يعني الناسخ؟ شو يعني المنسوخ؟ شو يعني المحكم؟ شو يعني المتشابه؟ شو يعني منجم؟ شو هالمصطلحات؟ هاي المصطلحات بتدور حول القرآن الكريم، بتفهمها القرآن الكريم، فيسعده ذلك على فهم القرآن. أن يشعر المسلم بحاجته إلى المعرفة القرآنية فيجتهد في تحصيلها ليعرف من خلالها القرآن. العلوم اللي بتقربك من القرآن بتحبك بالقرآن. أن يعتز المسلم بالقرآن، فبصير أنت عندك عزة عندما تقرأ القرآن الكريم، تدرس القرآن الكريم، تحفظ القرآن الكريم، وأن يجعله محور حياته. رأيت يا إخواني كثير من الإخوة ممن ليسوا هم من أهل الاختصاص في التعلم الشرعي، أطباء، مهندسون، تجار إلى غير ذلك، مش علماء شرع، جعلوا محور حياتهم القرآن. بعضهم دعوناهم برمضان السنة وسنوات ماضية ليعطوكم محاضرات عن القرآن الكريم، هم أطباء. الدكتور على سبيل المثال، الدكتور مين اللي إجل عنا؟ دكتور سبعيون مثلا، وغيره من الأطباء. هول مثلا منهم تخرجين أزهر ومعاهد شرعية، هذا طبيب. لكن الفرق بيننا وبينه، جعل محور حياته القرآن، كل شيء بيصير معه برجع القرآن الكريم. ففتح الله تعالى عليه بفتوح خاصة، فصار يتكلم بالقرآن الكريم، وهذا ما نريده نحن. مش كلكم حتصيروا مشايخ، منكم مهندس، منكم الطبيب، منكم التاجر، منكم المهني، لكن نريد من هذه المادة أن تجعل محور حياتك القرآن الكريم، فيحكمه في الحياة، أو فيحكمه في الحياة، يصير هو الحكم. وذلك لأهمية القرآن في ماضي الأمة وحاضرها ومستقبلها. أخيرا، أن يتبين المسلم أن القرآن وحي إلهي معجز يتميز بخصائصه الكثيرة عما سواه من الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين. إيش الفرق بين القرآن والإنجيل؟ ما الفرق بين القرآن والتوراة؟ ما الفرق بين القرآن والزبور؟ ما أنواع الإعجاز في القرآن؟ إعجاز لفظي، إعجاز عددي، إعجاز علمي، شو أنواع الإعجاز؟ شو المقبول منها؟ شو المش مقبول؟ هذا ما سيتم تدرسه بإذن الله جل جلاله في هذه المادة. فنسأل الله تعالى أن يفتح علينا بما فيه خير. ما ضمانات البقاء؟ أي ما الضامن أن القرآن كما هو أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى الساعة؟ قال: لقد من الله على المؤمنين بمنن كثيرة، وأنعم عليهم بنعم عديدة، فهو المتفضل الكريم الرحمن سبحانه وتعالى. وكان من تلك النعم ضمانتان هي أهم الضمانات لهذه الأمة في مسيرتها من لحظة انبعاثها إلى وقت مجيء أمر الله تعالى. الأولى ضمانة التصور والتشريع، وذلك بحفظ القرآن العظيم من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما المقصود بالذكر هنا؟ لذلك سيمر معنا مبحث إن شاء الله اسمه مبحث أسماء القرآن، ما هي الأسماء التي وردت عن القرآن الكريم. من هذه الأسماء أنه الذكر، الكتاب، القرآن، كل هذه أسماء للقرآن الكريم، من هذه الأسماء الذكر. فربنا جل جلاله تكفل بحفظ القرآن إلى قيام الساعة. طيب، ما الفرق في هذا الموضوع بين القرآن والكتب السابقة؟ قال: الكتب السابقة تكفل الله جل جلاله بحفظها إلى حين موت النبي الذي جاء بالكتاب، فبعدما يموت النبي وكل الله تعالى حفظ الكتاب السماوي للأمة، لأمة عيسى، لأمة موسى. لكن القرآن لم يوكل ربنا حفظه لنا، ولو وكلنا بحفظه لضاع. هاي المضبوطين، هاي الصراحة. لكن الذي توكل بحفظه هو الله، وأطلق الله جل جلاله إعجازا وتحديا لكل الأمم إلى قيام الساعة أن يأتوا بسورة أو أن يأتوا بعشر آيات مثله، والتحدي قائم، وما استطاع أحد أن يأتي حتى الآن بآية تشبه آيات القرآن. فلا هو بالنظم ولا هو بالنثر، مش حكينا بالتجويد، في عنا نثر وعنا نظم. لو قلت له القرآن شو، نثر ولا نظم؟ له نظم وله نثر، حال مختلف، لا نص أدبي ولا نظم شعري يمشي على القافية على بحور الشعر، بحر الطويل ولا غيره، لا لا لا، لا بحر شعري ولا نثر أدبي، إنما هو كلام رباني. الفرق بين القرآن في هذا الموضوع والكتب السماوية أن الكتب السماوية تكفل الله بحفظها إلى حين موت النبي بس، أما القرآن الكريم تكفل الله بحفظه إلى قيام الساعة أبد الأبد. يقول الدكتور الدراز رحمه الله: ولم يصب القرآن ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند، حيث لم يتكفل الله بحفظ الكتب الأخرى بل وكل حفظها إلى أصحابها. مفهوم. والسر في التفرقة بين حفظ القرآن والكتب السماوية أن سائر الكتب السماوية جيء بها على التوقيت لا التأبيد، وأن هذا القرآن جيء به مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها، فكان جامعا لما فيها من الحقائق الثابتة. لذلك قالوا يا إخواني أن القرآن الكريم جمع الإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم، والقرآن كله مجموع بسورة الفاتحة، وسورة الفاتحة كلها مجموعة بإياك نعبد وإياك نستعين. نعيد، الكتب السماوية كلها مجموعة في القرآن الكريم، يعني ما فيها مجموع في القرآن الكريم، والقرآن الكريم كله مجموع بالفاتحة. هذا بده شوية تفصيل كيف أن الله تعالى جمع مواضيع القرآن في سورة الفاتحة. يعني على سبيل المثال، ذكر الله تعالى في القرآن الكريم قصص الأولين، قصص الأولين اللي موجودين بالقرآن وين موجودين؟ بالفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أشار الله إلى هذا الموضوع. طيب، ذكر الله تعالى في القرآن الكريم موضوع التوحيد، والتوحيد بأقسامه الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وين موجود؟ لا، بأسمائه الرحمن الرحيم ولله الألوهية ورب الربوبية. ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أحوال يوم الآخرة، وين مذكورة في الفاتحة؟ مالك يوم الدين، فيها البعث والنشور والقبر والصراط والميزان والسؤال والحساب والجنة والنار، بمالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه كلها ماذا قال عنها العلماء؟ هي مقصد الوجود، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا كله مذكور في الأمم السابقة، في الكتب السماوية السابقة، فكلها جمعت بالقرآن، والقرآن كله جمع بالفاتحة، والفاتحة كلها جمعت بإياك نعبد وإياك نستعين. فيجب عليك أن تقرأ الفاتحة كل يوم أقل القليل 17 مرة في الفرائض في الصلاة. قال: فكان جامعا لما فيها من الحقائق الثابتة زائدا عليها بما شاء الله زيادته، وكان سادا مسدها، ولم يكن شيء منها ليسد مسده، فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام الساعة، وإذا قضى الله أمرا يسر له أسبابه وهو الحكيم العليم. قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال: وحفظ القرآن يقتضي حفظ السنة النبوية. شوف الآن كثير من ينتمي للإسلام زورا وبهتانا يقول: يا شيخ أنا أؤمن بالقرآن لكن ما تقول لي سنة، أنا لا أؤمن بالأحاديث، ما الدليل أن هذا الحديث وصل إلينا؟ الذي ينقض السنة ينقض القرآن، والذي يثبت القرآن يثبت السنة، لأن القرآن لا يفهم إلا بالسنة. الدليل قال: لأنها المبينة للقرآن، ولا يمكن أن تفهم كثيرا من نصوص القرآن بدونها. قال تعالى: بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، القرآن يعني، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إيش يعني الحكمة هنا؟ سنة، كتاب القرآن والسنة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال بعض العلماء: الحكمة السنة. طيب، هذا الضمان الأول. الضمان الثانية ضمانة الوجود والاستمرار. الضمان الأول ضمانة التشريع. طيب، ما ضمانة استمرار القرآن إلى قيام الساعة؟ قال: حيث تبقى الأمة مستمرة تقيم الحجة على الناس بالدعوة إليه وبيان أنه من عند الله تعالى، وهي الأمة التي تحمل الإسلام وتدفع عنه خصومه. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. يعني إخواني، الله تعالى أخبرنا أن الأمم الماضية كلها لها وقت محدود معين، إلا هذه الأمة لا تستأصل، هذه الأمة تضعف لكن لا تموت، قد يأتيها بلاءات لكن لا يستأصلها، مش مثل الأقوام السابقة جاء عليها ريح، جاء عليها ماء، جاء عليها غرق استأصلها. فبقاء هذه الأمة إلى قيام الساعة دليل بقاء القرآن، لأنه لو لم يبقى القرآن فلن تبقى الأمة. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال في شرحها: هم أهل الحق، طائفة الله في الأرض، حجته على الخلق، تراهم بعين البصر، لا تحتاج إلى معرفتهم إلى بعد نظر، اعرف الحق وابتعد عن التعصب والتقليد، تراهم بعين بصيرتك الإيمانية وبعين بصرك الرائية، خطواتهم يحدوها الأمل في تحقيق مراد الله بهم في أرضه وإقامة دليله وبرهانه على عباده، نسأل الله أن نكون جميعا منهم. إذن أثبتنا دليل وجود القرآن ودليل استمرارية القرآن من استمرارية الأمة. طيب، ما معنى علوم القرآن؟ كلمة علوم القرآن، هاي المادة اللي عم ندرسها اسم علوم القرآن. قال: هو العلم الذي يتناول أو يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة أسباب النزول، يعني أسباب نزول الآيات. 2، جمع القرآن. القرآن ما كان يا إخواني هكذا من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا القرآن جمع بهذه الطريقة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كيف جمع؟ من جمعه؟ من أول من جمعه؟ ما الدليل أنه جمعه كله ولم يترك منه شيء؟ وترتيبه كيف رتب؟ بقرة، العمران، نساء، مائدة، أنعام، أعراف، كيف رتب؟ معرفة المكي والمدني، شو يعني مكي ومدني؟ ما نزل في مكة ما نزل في المدينة. الناسخ والمنسوخ في آيات ناسخة لآيات. المحكم والمتشابه أو المتشابه، هذا مذكور فيه. وكتابته، من كتبه؟ قراءته، شو فيه بقلبه أحرف، كم قراءة فيه. وتفسيره، أنواع التفسير، وإعجازه، أنواع الإعجاز. هاي اسم علوم القرآن. طيب، متى نشأت علوم القرآن؟ قال: نشأة علم علوم القرآن بدأ تدوين العلوم وتصنيفها وترتيبها إلى كتب وأبواب وفصول في القرن الثاني الهجري. طبعا يا إخواننا بدنا نبين مسألة مهمة. بيقول لي واحد: شيخ، طب ليش هذه العلوم ما كانت زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هنالك حاجة لتدوين العلوم. متى طرأت الحاجة لتدوين هذه العلوم؟ عندما دخل عدد كبير من العجم في الإسلام وأراد العلماء أن يضبطوا العلوم فكتبت العلوم. يعني الدرس اللي كنا عم ناخده بين المغرب والعشاء ما كان موجود. لو بتروح عند أبو بكر بتقول له: يا أبو بكر، شو يعني إدغام؟ شو يعني إخفاء؟ شو يعني إقلاب؟ بقول لك شو هو؟ لا أدري، بفسر لك إياها تفسير اللغة والعربي بس. طيب، طالما هذه العلوم لم تكن موجودة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لما ندرسها؟ ومن الذي أوجدها؟ قال: عندما دخلت العجمة إلى الأمة اضطر العلماء إلى كتابة علوم يضبطوا بها هذه الأحكام. فعلوم القرآن عندما دخل بعض الناس إلى الإسلام فقالوا: من قال لكم أن القرآن مجموع كاملا؟ ما الدليل على أن القرآن ليس فيه شيء ناقص؟ فاضطر العلماء إلى كتابة هذه العلوم. بأي قرن بدأ هذا؟ في القرن الثاني الهجري. وقد نال علم الحديث جهود العلماء. شو هو علم الحديث؟ المصطلح، اسمه علم الحديث المصطلح. وبذلوا طاقاتهم في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصنفوا ذلك وأبدعوا فيه، واشتملت مصنفاتهم على أبواب التفسير وأحكامه وعلومه وفضائل القرآن العظيم. ثم تلا ذلك الجمع إفراد التفسير بمؤلفات مستقلة خاصة به، وبجوار جهد العلماء في تفسير القرآن نشأ التأليف الموضوعي في مباحث تتعلق بالقرآن ولا يستغني طالب التفسير عنها. أيوة، الآن السؤال لكم يا إخواني، ما الفرق بين علم التفسير وعلوم القرآن؟ التفسير يتناول الآيات، علوم القرآن يتناول مواضيع عامة. تمام، اليوم نحن عم نتكلم مكي ومدني، هذا عم نتكلم عن كيفية نزول الآيات. أما التفسير عم بيدخل على قلب الآية، عم بيفسرها تفسير موضوعي، تفسير فقهي، تفسير لغوي، تفسير نحوي، تفسير إشاري، تفسير أدبي. التفسير يختلف عن علوم القرآن. في علوم القرآن بتفيد المفسر، يعني المفسر بس بده يفسر، أول شيء بده يسأل عن سبب النزول، بده يسأل هذه الآية مكية ولا مدنية. فالمفسر لابد أن يتقن علوم القرآن، لكن ليس من الضرورة من يتكلم بعلوم القرآن أن يكون متقنا لعلوم التفسير. تمام، ذكرنا بعض الأسماء لن نمر عليها كلها، بعض أسماء من تكلم وكتب كتب في علوم القرآن. عندنا الإمام علي بن المديني كتب كتاب اسمه أسباب النزول، أبو عبيد القاسم بن سلام كتب كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ، بعدين القرن الرابع في عندنا كتاب اسمه الحاوي في علوم القرآن، بعدين عندنا كتاب علوم القرآن للأنباري، بعدين عندنا الباقي اللاني عنده كتاب اسمه إعجاز القرآن، الإمام السخاوي عنده كتاب اسمه علم القراءات، ابن القيم عنده كتاب اسمه أقسام القرآن، والإمام الزركشي عنده كتاب البرهان في علوم القرآن اللي تكلمنا عنه فيما سبق، الإمام السيوطي عنده كتاب اسمه الإتقان في علوم القرآن، ومن العلماء المعاصرين الإمام الزرقاني كتب كتاب اسمه مناهل العرفان في علوم القرآن، وأحلتكم إلى كتاب وهو مفيد جدا اكتبوا اسمه، اسمه المحرر في علوم القرآن للدكتور مساعد الطيار، وكذلك أحيلكم إلى كتاب علوم القرآن الكريم للدكتور نور الدين عتر رحمه الله. دكتور نور الدين عتر توفاه الله من علماء الشام، والدكتور مساعد الطيار ما زال حيا يرزق، نسأل الله تعالى أن يحفظ العلماء. المحرر في علوم القرآن للدكتور مساعد الطيار. طيب، ما هو القرآن يا إخواني؟ المحرر في علوم القرآن، الكتاب الثاني اسمه علوم القرآن الكريم للدكتور نور الدين العتر. ما معنى القرآن؟ القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل المتعبد بتلاوته. خليني أشرحه وبعدين نقرأ بسرعة بكون إحنا فهمنا الشرح. القرآن لغة سمي بذلك من كثرة القراءة، قرآن من القراءة على وزن فعلان، وهي صيغة من صيغ المبالغة، قرآن كثرة القراءة. ما هو القرآن اصطلاحا؟ هو كلام الله تعالى. وهل لله تعالى كلام؟ طبعا، أثبت الله جل جلاله لنفسه صفات، وهذه الصفات لا تشبه صفات المخلوقين. كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها كما تعامل معها الأنبياء والعلماء. كيف تعامل معها الأنبياء والعلماء علماء السلف؟ نثبتها ونفوض العلم بحقيقتها إلى الله. فلذلك مذهب السلف في التعامل مع الصفات هو تفويض العلم بحقيقتها إلى الله وإثبات ما جاء من عند الله. فنثبت صفة الكلام، فلله تعالى كلاما، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. اثنين، المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس قلنا المنزل على سيدنا محمد، خرج من هذا التعريف شو؟ كتب السماوية. أنه قلنا كلام الله يندرج فيه الزبور والتوراة والإنجيل، هذا كلمة كلام الله. ها؟ كلام الله لو علمنا هاي بس فبيطلع فيها كل الكتب السماوية. المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ها؟ خرج منها الكتب السماوية. طيب، بواسطة جبريل خرج منها شو؟ خرج منها الوحي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير طريق جبريل. هنالك وحي. غير لا مش غير مش غير جبريل في وحي. شو يعني كلمة وحي؟ ما هو الوحي؟ هي رسالة سريعة تأتي من الله تعالى للعبد، قد تكون للأنبياء وقد تكون لغير الأنبياء. ألم يوحي ربنا إلى النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون؟ أوحى ربنا إلى النحل، هذا وحي أثبته في القرآن. ألم يوحي ربنا لغير الأنبياء وأوحينا إلى أم موسى؟ لكن هذا الوحي الذي كان للنحل، وهذا الوحي الذي كان لأم موسى، وهذا الوحي الذي كان لمريم، كان عن طريق جبريل؟ فإذا هنالك وحي يكون عن غير طريق جبريل، وهنالك وحي يكون عن طريق جبريل. الوحي الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل هو القرآن، وهنالك وحي كان للنبي عن غير طريق جبريل. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا. طيب أوحى إلي أن تواضعوا عن طريق جبريل؟ لا، فليس كل وحي جاء للنبي عن طريق جبريل. الوحي الذي جاء عن طريق جبريل هو القرآن الكريم، وهنالك شرط، قال: المتعبد بتلاوته. خرج من ذلك الحديث القدسي، لأن الحديث القدسي هو كلام الله بالمعنى، لكن لفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعبد بتلاوته، فلا تقرأه في الصلاة، ولو قرأته في الصلاة لما صحت صلاتك، لكن القرآن يتعبد بتلاوته فيقرأ في الصلاة، ومن قرأه له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، إلى غير ذلك. حنحكي عن أقسام الوحي. شرح التعريف: كلام الله تعالى، وفيه إثبات صفة الكلام لله على وجه يليق بجلاله وعظمته. حتى ننفي التشبيه عن الله جل جلاله، نفوض العلم بحقيقتها إلى الله جل جلاله. هذا هو التعامل، هذا هو منهج السلف في التعامل مع كل الصفات. واللي بيتذكر بمادة العقيدة تكلمنا عن هذا بالتفصيل، مثل شو مثلا؟ اليد، الاستواء، الوجه، العين، الساق، كل هذا أثبته ربنا لنفسه، فنثبته مع تفويض العلم بحقيقته إلى الله، مع السؤال عن مراد الله جل جلاله من هذا. 2، القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه من الفتن التي فتنت فيها الأمة فيما سبق، أنهم قالوا أن القرآن هو كلام مخلوق، هو لفظ مخلوق. المخلوق هو النطق الذي تتلفظه أنت، هو الرسم الذي تكتبه أنت، هي الورقة التي كتب عليها القرآن، أما أصل القرآن هو غير مخلوق. يخرج كلام غيره من الخلق، الإنس والجن والملائكة. المنزل، وفيه يخرج كلام الله غير المنزل الذي استأثر بعلمه. الآن السؤال: كلام الله كل اللي بالقرآن، ولا في كلام لله مش بالقرآن؟ لوح المحفوظ، اللوح المحفوظ فيه كلام لله، أنزل منه على النبي القرآن، وهنالك كلام لله استأثره عنده. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. بس كلمات القرآن معدودة، لكن ربنا عم بقول لك كلمات الله، كلام الله، لو أراد البحر أن يكون حبرا لأقلام لجف البحر وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. إذن القرآن شيء من كلام الله، وكلام الله لا يحصى. تمام. على محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه يخرج ما نزل من الكتب السابقة على من سبقه، حكينا عنه هون، من الأنبياء والمرسلين، فقد أنزل الله عز وجل الزبور على داود، والتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، وعلى إبراهيم الصحف عليهم، وعلى نبينا الصلاة والسلام بواسطة جبريل عليه السلام. وفيه تخرج طرق الوحي الأخرى كما ستأتي، حيث أن القرآن نزل بواسطة جبريل عليه السلام فقط، فإذا كل ما نزل على النبي بغير واسطة جبريل يكون قرآن؟ لا يكون قرآن. القرآن من شروط أن يكون قرآن أنه نزل عن طريق جبريل عليه السلام. قال: المتعبد بتلاوته، فتخرج منه الأحاديث القدسية، وتخرج قراءات الأحاد. يوجد هنالك قراءات، يعني أنواع من أنواع القراءات، لكنها لم تصلنا عن طريق الإجماع، تسمى أحاد، يعني من نقلها سندها بالأحاد بالأفراد، لكن القراءات التي نقرأها نحن من القراءات المجمع عليها فتقرأ في الصلاة. فلو قرأت برواية حفص أو غير حفص من القراءات العشر المجمع عليها فتتعبد لله بهذه التلاوة. أما القراءات التي هي شاذة قراءة أحد لا يتعبد بتلاوتها، تستخدم في التفسير وفي غير ذلك. قال ثانيا: يقصد بالمتعبد بتلاوته قراءته في الصلاة ومضاعفة الأجر عند قراءته. ما أسماء القرآن؟ مين بيعطينا أسماء القرآن؟ يلا. الفرقان، الذكر، النور، الكتاب، صفة من الصفات، هدى. الاسم الأول القرآن، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. اسم الثاني الذكر، إن نحن نزلنا الذكر. اسم الثالث الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان. الاسم الرابع ذلك الكتاب لا ريب فيه. والحقيقة ذكر الشيخ جزاه الله خير مختصر الأسماء، أنا بهمني هول اللي تحفظوهن تمكنوهن المذكورين لأنهم مختصرين. ما هو الحديث القدسي؟ الحديث القدسي هو ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، فمعناه من الله ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ اثنين معناهم من الله، بس القرآن الألفاظ الكلمات هي كلام الله، لكن الحديث القدسي الكلام هو كلام رسول الله. مثل شو؟ يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، لآخر الحديث. عندنا كثير أحاديث قدسية، هذه واحد منها. طيب ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي؟ ذكر علماء أهم الفروق. القرآن لفظه ومعناه من الله، القرآن. الحديث القدسي معناه من الله، لفظه من رسول الله، متحدى به ومعجز. لكن الحديث القدسي لا يتحدى به لأنه حديث، لكن لفظ القرآن آيات القرآن هي المتحدى بها. ثلاثة، متواتر اللفظ والمعنى. الحديث القدسي في منه أحاديث ضعيفة، حديث قدسي ضعيف، حديث قدسي موضوع، حديث قدسي حسن، حديث قدسي صحيح، أخذتوها بعلم المصطلح. لكن القرآن كله متواتر ومتعبد بتلاوته. حديث قدسي ما فيه نوقف في الصلاة اقرأ حديث قدسي، لا يتعبد بتلاوته. أما الحديث قدسي كما ذكرنا فأموره منعكسة. نقف إن شاء الله تعالى هنا ونتم إن مد الله تعالى في أعمالنا الأسبوع القادم فيما يتعلق بالوحي. كيف كان الوحي ينزل عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ بأي صورة كان يجيه؟ بمن يتشبه جبريل؟ بأي صحابي؟ وكيف كان يأتيه؟ وما أنواع الوحي؟ إلى غير ذلك من أمور نبين ذلك إن شاء الله في الأسبوع القادم. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. كم في يومك من قرآن، كم لك من ورد عيوني، قارن حالك بالقرآن وانظر حالك من دونه.